قال حديث: الركب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، ما حال الحديث ما معناه وما حكم سفر الواحد؟ وحديث: لو تعلمون ما بالوحدة ما سار راكب بليل وحدة، ما حاله؟ الحديث الأول يفسره الحديث الثاني وكلاهما صحيح، وفيهما النهي عن السفر وحيدا فريدا، وهكذا أيضا أعظم من ذلك وأشد أن يسافر اثنان. وأما الثلاثة فهم ركب فلا بأس بذلك. حمله الشيخ الألباني أظنه على التحريم، وأنه لا يجوز لأحد أن يسافر وحده، ولا يجوز لأحد أن يسافر مع زميله فقط اثنان في سيارة واحدة ويسافران. ولكن العلامة الألباني في الأخير يقول: يحمل ذلك على سفر الصحاري والبراري التي يخلو منها الناس ومن المرور فيها، سفر في تلك الطرق النائية البعيدة التي ربما ينقطع فيها المواصلات وينقطع فيها المارة، فإذا حصل للشخص شيء تعثر ربما يعطب ويموت ويذهب ولا يجد من يسقيه ولا يجد من يعينه، بخلاف الطرق المعبدة الآن التي يمر فيها الناس فإن النهي لا يشملها النهي. ومع ذلك الشخص ينبغي أن لا يسافر وحده، ولا سيما مع الفتن الموجودة الآن، استصحب معه زملاءه وإخوانه ويسافر معهم، هذا هو الأحسن، أنه يسافر مع إخوانه ولا يسافر وحده في السيارة وحده في الليل إلى آخر ذلك، وربما يكون عرضا لأولئك قطاع الطريق فيختزلونه ويختطفونه ويسهل عليهم، خلاف لو كان له أعوان في سفره ربما لا يتجاسرون على هذا، ولا سيما إذا استصحبوا معهم شيء مما يحتاجون إليه مما يدافعون به عن أنفسهم. فهذا هو المقصود بقوله: الركب أو الراكب شيطان والراكبان شيطانان، ففيه النهي عن السفر أو عن سفر الرجل وحده أو عن سفر الرجل معه الرجل الآخر، وأما الرجل معه الرجلان فهو الثلاثة والثلاثة ركب. وهكذا أيضا الحديث الثاني يفسر الأول: لو تعلمون ما بالوحدة ما سار راكب بليل وحده، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سافر الشخص وحده، فإن الوحدة لا شك فيها ضرر على الشخص، سواء كان في سفره أو في بيته ينام وحده وليس عنده أحد، فربما يحصل شيء له وما فيه معين له وخصوصا الذين عندهم بعض الوساوس وبعض الأمور، ما ينبغي أن ينفرد وحده في البيت وينام وحده وعنده بعض الأفكار التي ما هي طيبة، ربما يجلس معه الشيطان ويسامره ليلا كاملا ويخرجه ربما كافرا بالله سبحانه وتعالى، صاحب الوساوس والاعتقادات الفاسدة، فلا يجلس وحده. فالجهم بن صفوان جلس وحده وخرج للأمة بالكفر والعياذ بالله، خرج بالشر للناس. فلا يحاول الشخص يبقى وحده وينفرد وحده: لو تعلمون ما بالوحدة ما سار راكب بليل وحده، حتى النهي عن أيضا كذلك المبيت، أن يبيت الرجل وحده كذلك من هذا الباب، فالوحدة لا شك وحشة، الوحدة وحشة، فيحتاج من يستأنس به الشخص، وليس هناك معارضة أن الشخص يخلو بربه ويقوم الليل ويذكر الله سبحانه وتعالى ويذكر الله جل وعلا، فهذا في بيت وبجانبه وعنده ناس، لكن انفرد بخلوة ربه جل وعلا أو بالخلوة بربه. ومن أهل العلم من حمل النهي على الكراهة لا على التحريم، ولكن الذي يظهر من قوله: الركب شيطان أو الراكب شيطان، أي عاصي، شيطان بمعنى عاصي، الراكب شيطان عاصي والشياطين عصاة، والراكبان شيطانان أي عاصيان والثلاثة ركب، فهذا يدل على التحريم والله أعلم، ولكن يحمل على ما حمله العلامة الألباني من السفر الذي كان معلوما فيما تقدم من الأزمنة، فإنهم يمرون طرق ومخاوف تحصل لهم في سفرياتهم، وربما سباع وسود في الطريق إلى آخر ذلك من الضرر الذي يحصل لهم بالوحدة أو بالاثنين، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وأما الآن مع وجود هذه الطرق المعبدة ومع كذلك مرور المواصلات في هذه الطرق، وهي طرق كما تعلمون مسلوكة يسلكها الناس ولا تنقطع، لا تنقطع، تبقى في الإزفلت، فإذا بالسيارة بعد السيارة، السيارة بعد السيارة تمر عليك ويحصل لك إنقاذ إن حصل لك شيء، حصل عطب في السيارة فإذا به من يمر بك. ولكن مع ذلك الشخص لا يسافر وحده ليلا، هذا الذي ننصحه به يأخذ بهذه الوصية النبوية. لو تعلمون ما بالوحدة، ما سار راكب بليل وحده، فهذا عام، هذا الحديث عام سواء كان فيما تقدم أو الآن في هذا الزمان. لو تعلمون ما بالوحدة، ما سار راكب بليل وحده، مع أن السفر في الليل مرغب فيه، عليكم بالدلجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فالطريق تقطع في الليل، فلا شك أنه يستحب السفر ليلا لهذا الحديث عليكم بالدلجة. ولكن لا يسافر الشخص وحده، يستصحب معه إخوانه وزملائه، يستأنس بهم ويستأنسون به. قال: إذا أصيب الشخص في المعركة ثم تأخر موته فهل يأخذ حكم الشهيد شهيد المعركة؟ إن كان مات من جراء تلك الإصابة التي في المعركة فنعم، فنعم يأخذ حكم الشهيد إذا مات من جراء هذه الإصابة، لا زالت به هذه الإصابة حتى مات بسببها، فإن شاء الله يرجى له الشهادة. قال: ذكروا أن رجلا قرأ حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، فقرأها الحية السوداء فذهب فقتل حية سوداء فمات. لا إله إلا الله، نعم ذكروا هذا، أحسنت. تصحف عليه الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء، فقرأ الحديث الحية السوداء شفاء من كل داء فهلك بتصحيفه، كان حتفه في تصحيفه، ذهب إلى حية سوداء ويداكل ويتعالج بها. قال: القول الأخير للعلامة الألباني في علة النهي عن السفر منفردا أنها تعبدية دون تخصيصها بالصحاري ونحوها، محتمل نعم، ولكن لا شك أن هذا المعنى يلاحظ أيضا، يلاحظ هذا المعنى. فالسفريات في الأزمة المتقدمة فيها مخاوف شديدة، سافرون الحج وسافرون العمرة وسافرون التجارة، لا شك أن لها مخاوف أكثر من هذا الزمان. ولكن كما سمعت في الحديث الثاني يدل على العلة التي ذكرها الشيخ الألباني ورجع إليها: لو يعلم الناس ما بالوحدة، ما سافر راكب بليل وحده، أو ما سافر أحد بليل وحده، فهذا يدل على هذا المقصود. ومع ذلك العلة ظاهرة، وهو ما يخاف عليه من السفر وحده، العلة ظاهرة ولا شك أنه يتخوف عليه لو يعلم الناس ما بالوحدة فيها ضرر، وما هنا عامة الذي بالوحدة، ويدل على تفخيم هذا الأمر، فبها ضرر عليك وبها أشياء أخرى ربما ما تعلمها أنت والله يعلمها لك، فنهاك عن السفر وحدك. قال: سائق السيارة تقلبت عليه السيارة وعلى ركابه، وكانت سياقته عادية وطبيعية، فمات من جراء ذلك الحادث بنتان وجرح كثير، أعني من ركابه، فهل على السائق من دية أو هل عليه العلاج علاج الجرحى، وهل عليه الصيام، فماذا عليه يفتون جزاكم الله خيرا؟ إن كان له تسبب ولو نسبة يسيرة في تسببه سبب ذلك أودى إلى قتل هؤلاء فإنه يضمن، وعليه الكفارة وعليه الدية وعليه علاج الجرحى. وإن لم يكن له أدنى تسبب في هذا الحادث فليس عليه شيء، قدر الله ما شاء فعل، فليس عليه شيء، لا كفارة ولا كذلك أيضا الدية. وأما إن كان تسبب وإن كان المشي عادي قد يكون له تسبب، حصلت له غفلة، نام قليلا فإذا بالسيارة تميل يمينا أو شمالا ويموت الناس، أو غفل عن أمر من الأمور، صارت سيارة فاجأة هكذا وقد غفل، غفل ربما بعض أصحاب أغاني يسمع أغاني ومعدان فيذهب هناك وما ينتبه لما هو أمامه من السيارات، والسياقة متوسطة، السياقة متوسطة وعادية، فإذا بسيارة تلطمه، أو يمشي سياقة عادية وما يدري أن هناك حفرة أمامه، يعرف من قبل أن هذا الطريق فيها حفرة وربما يموت بسببها، هو يعرف هذا الأمر أن ثم حفرة أمامه فغفل عنها، فإذا به يقع في هذه الحفرة ويفلت. فإن كان له تسبب فنعم، فعليه الدية وعليه الكفارة، وإن لم يكن له وعليه علاج هؤلاء، وإن لم يكن له تسبب فليس عليه شيء. والله يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم، هذا إذا كان مسلم ومن قوم مسلمين، تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله. فإن كان من قوم عدو لكم فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإذا لم تجد الكفارة التي هي الرقبة فإنك تعدل إلى صيام شهرين متتابعين، ولا يسقط عليك الكفارة بعدم وجود الرقبة، وتسقط الدية بالتصدق من أهل الميت، تصدق الدية بالتصدق من أهل الميت إلا أن يصدقوا. فإذا تصدقوا عليك وقالوا سامحناك في الدية فتبقى عليك الكفارة، والكفارة تحرير رقبة، ولأن الرقاب ليست موجودة حتى تحرر. فيعدل الشخص، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإذا لم يجد الرقبة للعتق فإنه يعدل إلى صيام شهرين متتابعين، والناس الآن كذلك لعدم وجود الرقاب التي تحرر، فعدل الناس إلى صيام شهرين متتابعين، وإلا الأصل هو تحرير رقبة. وأما الكف وأما الدية فإنها تسقط بالمسامحة إذا سامحك الناس. فيبقى عليك في البنتين 4 أشهر متتابعة، تصوم شهرين متتابعين، إذا أردت ترتاح ارتاح، وليس 4 أشهر يعني متواصلة، لا ما هو لازم هذا، تصوم شهرين متتابعين، أردت أن ترتاح قليلا ارتحت قليلا بعد إتمام الشهرين المتتابعين، وصمت بعدها إذا ابتدأت خلاص لا تقطع إلى أن تنتهي منها، فإذا انتهيت منها الحمد لله. ولا يقطعها عذر، يعني من الأعذار التي ينبغي أن لا تكون عذرا إلا السفر والمرض، فهذه أعذار مستثناة، لا يقطعها شيء، لا يقطعها شيء إلا السفر أو شيء إلا السفر، فإنه لا بأس أن يفطر في سفره. فمن كان منكم على سفر أو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا عذر من الأعذار التي تقطع التتابع، وهكذا المرض، وهكذا في المرأة الحيض إذا قتلت رجلا متعمدا، وهكذا يوم العيد، وهكذا يوم العيد فإنه عذر من الأعذار يقطع التتابع وليس عليه شيء، فلا يجوز له أن يصوم يوم العيد. وهكذا أيام التشريق على خلاف بين أهل العلم، هكذا أيام التشريق على خلاف بين أهل العلم. وأما العيد فلا نعلم خلافا فيه أنه لا يصوم وإن كان كفارة لا يصوم. بقي الخلاف في أيام التشريق هل يصومها أو لا يصومها، في خلاف بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لصيامها إلا لي أو لم يأذن في هذا إلا للحاج. يا شيخان في حديث عائشة، نعم أحسنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفطرها إلا لمن لم يجد الهدي، فإنه رخص له بالصيام في أيام التشريق، لا بأس أن يصوم وإن كان في أيام التشريق. وأما غير الحاج فليس له أن يصوم أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولم يرخص لأحد في صيامها إلا للحاج، فالحاج لا بأس أن يصومها إذا لم يجد الهدي. وأما غير الحاج فاختلفوا في صاحب الكفارة، هل يجوز له أن يقطع التتابع؟ يقطع، تفضل. يقطع التتابع ولا يصوم أيام التشريق أم أنه مستثنى أيضا؟ فمسألة خلافية بين العلم والاستثناء ليس ببعيد، فيبقى معنى يوم العيد ليس له أن يصومه، وأيام التشريق فالذي يظهر ما دام قد دخلها الاستثناء فلا بأس أن يدخلها الاستثناء الآخر، ما دام قد رخص فيها فلا بأس أيضا أن يرخص لصاحب التتابع لأنه قد دخلها الاستثناء، وأما العيد فلم يدخلها الاستثناء، أما العيد يوم العيد فلم يدخله الاستثناء، وأما أيام التشريق فقد دخلها الاستثناء للحاج الذي لم يجد الهدي. فنقول بصيامها في التتابع ليس ببعيد، لأنه قد رخص لبعض أهل الأعذار، وهذا من أهل الأعذار. فهذا هو بالنسبة لما سأل عنه الأخ، وهي مسألة من انقلبت به السيارة على سياقة معتدلة هل يضمن أو لا يضمن، وهل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة. فالسياقة المعتدلة ليست مبررا في إسقاط الكفارة، فإنها قد تكون سياقة معتدلة وقد يكون سبب أيضا منه موجودا، ويكون سبب منه موجودا مع سياقة معتدلة، فربما لا يتفقد الكفرات وهو على سفر أو على مرور في بعض الأماكن فيهمل هذا الجانب، وما يتفقد السيارة فيحصل شيء وبسببه يحصل هذا الحادث. فعلى هذا الأصل هو هذا، هو أنه يلزم إلا إذا تجرد تماما من السببية فإنه لا يلزم بشيء. طالما حكم قول المعلم أو المعلمة للأطفال صفقوا لصاحبكم أو لصاحبتكم بقصد التشجيع عند الإجابة على السؤال، ننصح بترك هذا في جانب الأولاد، فإن التصفيق للنساء وهذا في الصلاة، وخارج الصلاة فهو عبث، فلا يفعل إلا في فرح أو في غير ذلك بالنسبة لجانب النساء. أما على كل شيء تصفيق هذا تقليد، على كل شيء تصفيق، فإذا كان هناك مفرح وهناك أمر متعجب منه فيكبر الشخص، يكبر، أما التصفيق فلا، فجانئذ فيه في الصلاة حتى لا يحصل فتنة بصوت المرأة، فيقتصر على هذا، يقتصر على هذا أن المرأة تصفق إذا نابها شيء في صلاتها والرجل يسبح. وأما عند حصول الأمور التي يتعجب منها أو الأمور المفرحة يكبر الشخص، الرجال والنساء، وهذا الذي كان قديماً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يكبرون إذا فرحوا بشيء وأعجبهم شيء كبروا وسبحوا وذكروا الله سبحانه وتعالى وشكروه على هذه النعمة العظيمة، سواء كانت فيهم عموما أو في بعض إخوانهم من أبناء المسلمين حصل له خير يفرحون له. أما التصفيق فالأولى أن لا يفعل، قد جعله بعضهم من عادات المشركين، فإنهم كانت صلاتهم عند البيت هذا الجانب تصفير وتصفير، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قالوا التصدية التصفيق والصفير، مكاء والتصدية تصفير والصفير، فعلى هذا يتنزه الشخص من هذا الشيء، ولا سيما الرجال ما ينبغي لهم أنهم يصنعوا هذا الأمر، على كل شيء صفق. ولا يعلم في السلف هذا الأمر أنه جرى فيهم التصفيق، لا نعلم شيئا من هذه الآثار عن الصحابة، عن الصديق وعن عمر وعن عثمان وعلي وأصحاب رسول الله أنهم إذا أعجبهم شيء صفقوا لهذا الشيء، أو إذا تكلم رسول الله بكلام فيه تشجيع إيش هذا؟ ما في اللي يسمعوا يهدأوا، إذا أعجبهم شيء الله أكبر كبروا، إذا أعجبهم شيء ما هذا صفقوا، هذا جاءنا من جهة أولئك. ما نعلم هذا عن الصحابة أنه إذا أعجبهم شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وخطاباته معه ونداءاتهم لهم صفقوا. وهذا الحكم في الرجال وفي النساء، حتى النساء قد وعظ النساء وذهب إلى النساء ولا يعلم أنهن صفقن إذا أعجبهن شيء من النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعلم هذا عنهن، كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء صفقن، ذهب إلى العيد يخطب النساء وقال اجتمعنا في بيت فلانة وذهب يبشر من مات لها واحد من مات لها ثاني، ما بيحد صفق ما أبدا. قال يحمدنا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، هذه بشارات عندها ولسه تصفيق، لكن ما كنا يصفقنا للرجال وللنساء، وأذن لهن في الصلاة. والأصل في التصفيق من اللهو، واللهو كما سمعتم حجمة ولم يوسع، توسع فيه إباحة. قال إن كان ابن عامي يصلي صلاة العشاء وجاءت أمي وصلت معه، هل يجوز صلاته أو كذا؟ نعم صلاته صحيحة، إذا صلى بها صلاته صحيحة، ولكن إن كانت من غير محارمه فيبعدها يؤخرها، ولا يخلو بها في صلاة ولا في غير صلاة، يبعدها يؤخرها، صلي بعيدا منه ولا ترص معه في الصف، كما جاء في حديث أنس والعجوز خلفنا، فصلى أنس مع اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة والعجوز خلفهم، وهذا هو الأصل. فشر صفوف النساء أولها وأفضلها آخرها بخلاف الرجال، فليس له أن يصلي بها في خلوة هذه المرأة إن كانت من الأجانب. قال رجل أحدث في الصلاة ولم يخرج من الصلاة حتى أكمله أو أكمل الصلاة، وبعد الصلاة توضأ وصلى، فهل عليه شيء؟ نعم عليه شيء آثم على هذا الفعل، فيجب عليه أن يخرج إلى الصلاة إلى الوضوء، يتوضأ ويستأنف صلاة ولا يبني على ما تقدم، يستأنف الصلاة ولا يقول قد صليت جزءا منها بطهارة فأبني على ما تقدم. الصحيح أنه لا يبني على صلاته، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، خالف الحنفية فقالوا بالبناء، والذي يظهر أنه لا يبني بل يستأنف صلاة جديدة إذا أحدث فيها، وإن كان صلى ما تقدم على طهارة فهو آثم إن واصل في الصلاة. فإن كان هناك زحام يشق الخروج منه فإنه يجلس وينفصل وينوي الانفصال عن الصلاة، وينوي الانفصال عن الصلاة ولا يواصل في صلاته، لأنه ربما يكون في بعض الأماكن مزدحمة ولا يمكنه أن يخرج، لا يمكنه صف بعد صف صف بعد صف، ويتعب جدا حتى يصل إلى الحمامات، فإنه ينوي الانفصال ويجلس يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تنتهي الصلاة، ويذهب يتوضأ ويصلي، هذا يشق عليه الخروج. وأما إن لم يشق عليه الخروج فيلزمه الخروج حتى لا يقطع الصف، فيخرج ويأتي من يسد الفجوة وتستوي الصفوف وتتصل الصفوف، ويحصل تراص فيها بأناس يصلون، وأما هو ليس بمصل وحاجز مكانا من الصف، حاجز مكان من الصف. وقد تقدم معنا الحديث الذي فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض باعتزال المصلى، ومن العلة التي ذكروها باعتزال المصلى أي اعتزال الأماكن التي يصلى فيها حتى لا يحصل تقطع للصف، لا يحصل تقطع للصفوف، هذه تجلس وهذه تجلس والناس يريدون يقيمون الصفوف، وهذه جالسة والثانية جالسة والصفوف مقطعة، وقد شغلت هذه المرأة حيزا من الأمكنة التي يرص بها الصفوف تقام فيها الصفوف، وهذه كذلك والأخرى كذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويعتزلن المصلى حتى لا يحصل تقطع في الصفوف بسبب جلوسهن، فيذهبن مكانا بعيدا هكذا وتقام الصفوف، ويتأخرنهن يتأخر النساء. قال النووي رحمه الله ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها، فمن فعل ذلك بورك له في علمه وحاله، وهذا إيش ده؟ هكذا من تكتب مع نقطة هذا خلاص يعني ما تحتاج نقطة. ومن أوهم ذلك فيما يأخذه من كلام غيره أنه له فهو جدير أن لا ينتفع بعلمه ولا يبارك له في حال. وقال ابن عبد البر في جامعه للعلم: يقال من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. من بركة العلم، ابن عبد البر في جامع العلم وفضله، أن تضيف الشيء إلى قائله. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: من شكر العلم ذكرك الفائدة منسوبة إلى من أفادك إياها. انتهى كتاب آداب الخواص أو كذا. أحسنت، جزاك الله خيرا، هذه فائدة طيبة في العزو، هذا هو الأصل، هذا من بركة العلم. لكن كما سمعت فيما تقدم قبله أنه إن نقل نقولات ثم أحال المراجع في الأخير، فهو كذلك لأنه جامع، هو يعرف نفسه أنه جامع من كلام أهل العلم، فينثر كلام لأهل العلم في كتابه ويستفيد منهم، ثم يحيل إلى المراجع التي استفاد منها هذا البحث، بحث كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، يكفي إن شاء الله، هذا من إحالة. قال: بعض الناس يأتي بالشبهة على أهل التوحيد في نجد واتهمهم أنهم خرجوا على أمر الدولة العثمانية بعد أن كان الأمر مستقراً وكانت الخلافة واحدة، فيماذا نرد عليهم؟ نرد عليهم لعلهم رأوا أنهم لا طواعية لهم لأنهم دعاة إلى الشرك، فلعلهم تأولوا هذا ورأوا أنهم قد ظهر منهم ما ظهر من محاربة التوحيد وإنعاش الشرك والتنديد، فرأوا أنهم لا طواعية لهم فحاولوا الدفاع عن دينهم والدفاع عن التوحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يتأول لهم أنهم رأوا أنهم استقلوا بالبلاد لوجود الشرك ونعش الشرك والدعوة إلى الشرك وإهانة التوحيد وأهل التوحيد، ورأوا أن هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى وأنه لا يجوز، فهذا محتمل. وفعلا الدولة العثمانية نعشت الشرك بالله ونعشت الصوفية ونعشت القبور نعشة في زمنها ما هي سهلة على المسلمين، والله نعشة لو استمرت ربما يحصل أعظم من هذا، لو استمرت تلك الدولة التي كانت تنعش الشرك بالله. والإخوان المسلمون الحمقى المغفلون يثنون على الدولة العثمانية ثناء عاطرا، وكأن الخلافة الراشدة الدولة العثمانية، كأن الخلافة الراشدة، يا أخي خلافة إيش من راشدة دي تدعو إلى الشرك والعياذ بالله والتنديد وتحارب التوحيد، إيش من خلافة راشدة، هذا ما هو إلا سقوط بعدها. هذه فائدة جميلة تؤيد ما أشرنا إليه قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 11565: وأما الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف. نعيدها من أجل السجعة، نقف عند دف وكف. قال شيخ الإسلام: أما الرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف. كلام جميل، يحفظ هذا 11565: أما الرجال على عهد رسول الله فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف. فهل يفهم منه أنه في عهد رسول الله تصفق المرأة بكف؟ نعم في الصلاة، وتضرب المرأة بدف نعم في الأفراح، وهو مستثنى من آلات اللهو الدف في الأفراح والمناسبات للنساء، لا بأس بذلك.